الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا اشتريت عن طريق الشبكة في المحلات فإن المال يتأخر نزوله في حساب التاجر، فما الحكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا إشكال في ذلك، ولله الحمد والمنة، لأن المال بمجرد خروجه من حساب العميل فإنه يعتبر مقبوضا للتاجر قبضا حكميا، فإذا نزل المال في حساب التاجر فإنه يعتبر قد قبضه قبضا حقيقيا. والمتقرر عند العلماء أن القبض الحقيقي، أن القبض الحكمي منزل منزلة القبض الحقيقي، فبمجرد خروج هذا المال من حسابه متجها إلى حسابك هذا يعتبر أنك قابض له، فلا يمكن أن يرجع المال مطلقا إلى حسابه، ولا يمكن أن يدخل المال في حساب رجل آخر غيرك أنت، فالمال خرج من حسابه متجها إليك، فأنت تعتبر قابضا للمال قبل دخوله في حسابك قبضا حكميا، فإذا دخل ونزل في حسابك فتعتبر قابضا له قبضا حقيقيا، والقبض الحكمي كالقبض الحقيقي، فلا إشكال في ذلك، ولله الحمد، والله أعلم.